إن من دواعي شروري وفخري واعتزازي أن أجد شخصا ينتمي إلى ثقافة غير إسلامية، هي يشيد بالإسلام ويمدح الإسلام ويعتنق الإسلام، يعني هذا شيء يدخل الشرور على قلبي. لكن ما ينشره بعض الناس في اليوتيوب وغيره، يعني في القنوات بيس ومثالها، شيء مضحك بصراحة. يعني الانتقاء، اختيار عينات من الغرب مثلا اعتنقت الإسلام ثم تأخذ رأيها وتجعل هذا دليلا على أنك أنت صح وأنك أنت اللي يعني تملك المستقبل، يعني أن الإسلام ينتشر وأن الإسلام يزيد وأن الفكرة الإسلامية تحظى بشعبية كبيرة حول العالم. يعني هذه مسخرة وتخدر العقل، تخدر العقل وتجعلنا نرضى بهذا الباطل، بهذا الباطل والواقع المزيف الذي نعيشه. وهذا هو الذي يرغبونهم، يعني الذين ينشرون هذه المقاطع يبون يقولون ترى هذا وضعكم كويس، والفكر الإرهابي الذي ينتشر بين المسلمين يعني الطموح إلى هدم الواقع وتحطيم الأوطان، هذا هو الطريق الصحيح. والدليل على ذلك أن الإسلام ينتشر، هذه الشواهد والأمثلة أمامكم. تخيل معي لو يفعل الغرب مثل هذه الطريقة، يعني الأمريكان يعملون قناة وينتقون عينات من مجتمعنا مهما كانت تيارته، ويقولون لهم وش رأيكم في حضارتنا وفي نهضتنا وفي مصانعنا وفي يعني دولنا بشكل عام، وش بتكون النتيجة؟ ملايين ملايين سوف يكونون أرقام لصالحهم، يعني صوتا يقف معهم. ولو تقارنها بما نفعله نحن عندما ننتقي أشخاص من الغرب يقفون معنا ويؤيدون الإسلام والفكرة الإسلامية، وكما قلت لك هذا شيء يسرني. أنا أسجد لله الشكر إذا رأيت شخصا اعتنق الإسلام من الغرب أو الشرق، لكن التفكير بهذه الطريقة هو يعني وسيلة الضعيف المهزوم الذي يفتقد لعوامل النجاح والاكتشاح الحقيقية، يعني الذي يثق من نفسه ومن أنه هو الذي يملك المستقبل ويملك أسباب وعوامل النجاح الحقيقية، لا يفكر بهذه الطريقة، لا ينتظر أحد يؤيده من هنا أو هناك، لا يبحث عن يعني أشخاص من وسط الخصوم يصوتوا لصالح، لأنه واثق من نفسه. هذا هو واقع الأمم القوية، يعني لن تجد عند الغربيين بشكل عام مواقع تتحدث عن المنبهرين بالحضارة الغربية من المسلمين أو من الأمم الأخرى، هذه توجد عند الضعيف فقط. يعني هو ما يهمه أنك أثنيت عليها أو شتمتها أو مدحت حضارتها ولم تمدح، لأنك هامشي أصلا. أنت من أنت حتى يفرح بك ويعتبرك رقما لصالح؟ لأن يعني المعايير هي معايير واقع وأسباب وعوامل قوة في الأرض. فهذا هو الحاصل. يعني المسألة يجب أن ننظر لها بهذه النظرة. نفرح بالمسلمين الجدد، يسرني أن ينتشر الإسلام، أن تنتشر ثقافتي، وهذا شيء أنا أسعى إليه وأعمله، لكن بدون تخدير عقول وكذب على بعض. يعني لا نقعدنا نكذب على بعضنا ونسلي أنفسنا بأوهام وخيالات وأشياء غير حقيقية. إذا أردنا أن ننتصر ونتفوق على الغرب والشرق، يجب أن ننهض بأوطاننا، أن ننهض بأوطاننا، وهذا شيء يرفضه الإرهابيون، لأن الأوطان عندهم أوثان ولا قيمة لها، وأن الواجب علينا هو أن نهدم هذه الأوطان ونحطمها ثم نبني خلافة فوق هذه الحقيقة. هم لا يريدون أن يأتون إلى الانتصار من هذه الطريقة، التفوق والسيادة من خلال نهضة الأوطان، لا يريدون هذا المسار، لأنه سوف يوصلنا إلى الوطن وإلى الدولة وإلى الحكومة، وهم يرفضون هذه الفكرة، يريدون هدم هذا الواقع ثم تأسيس الخلافة على حطامه.